بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نواصل الشرح للمنظومة، منظومة العلامة السعدي عليه رحمة الله، في القواعد الفقهية المكونة من 49 بيتا مع المقدمة. قال العلامة السعدي عليه رحمة الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. نعيد نكرر هذا البيت والتعليق عليه: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. أحكام الله جل وعلا الشرعية، أحكام الله جل وعلا الشرعية مقسمة على قسمين، أحكام الله جل وعلا الشرعية مقسمة على قسمين، وهذه الأحكام منها ما يستقل بالثبوت فيما يتعلق بحكمه، فلا يحتاج أن يضم إلى غيره، لا يحتاج أن يضم إلى غيره في تصحيحه وفي ثبوته. ومن الأحكام ما لا يصلح إلا إذا ضممت إلى غيره حتى يصلح ماذا؟ ثابتا صحيحا، حتى يكون ثابتا صحيحا فلا بد أن يضاف وأن يضم ماذا إلى غيره. فنفهم من كلام العلامة السعدي عليه رحمة الله في هذا البيت أن من الأحكام ما يثبت استقلالا، ومن الأحكام ما لا يثبت إلا تبعا لغيره، إلا تبعا لغيره. والقاعدة الفقهية تتعلق بالثاني، قاعدة الفقهية تتعلق بالثاني، وهو أن من الأحكام ما لا يثبت ولا يستقر ولا يصح إلا إذا ضممت إلى غيره، إلا إذا ضممت ماذا إلى غيره، لأنه إذا انفرد ما صح، لأنه إذا انفرد ما صح. مثاله فيما يتعلق بالأحكام، مثاله فيما يتعلق ماذا بالأحكام، وهذه الأحكام سواء كان فيما يتعلق بالمسائل ما يتعلق بالعبادات أو ما يتعلق بالمعاملات، هذه القاعدة الفقهية تدخل في أبواب العبادات وتدخل في أبواب المعاملات. في أبواب ماذا المعاملات؟ في أبواب ماذا المعاملات؟ مثاله: لو أراد الإنسان أن يشتري حملا، لو أراد الإنسان أن يشتري حملا استقلالا، يأتي إلى حمل شاة أو إلى بقرة أو إلى راحلة، فإن هذا البيع حرام ولا يصح، فإن هذا البيع حرام ولا يصح إذا أراد أن يشتري ماذا حملا. لماذا؟ لأن هذا من الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر الذي يعتبر من الميسر، وهو كما قلنا أن يدخل الإنسان في معاملة، أن يدخل الإنسان في معاملة هو فيها ما بين الربح والخسارة، ما بين الربح، قد يحصل له الربح وقد تحصل ماذا له أو عليه ماذا الخسارة، قد يكون غانما أو قد يكون غارما، فيدخل في مثل هذه المعاملات، يدخل في مثل هذه المعاملات، فإن هذا يسمى بالميسر. الإنسان حينما يشتري ماذا حملا، سبحان الله، قد يكون هذا الحمل ماذا ميت، وقد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا، قد يكون ناقصا وقد يكون كاملا، قد يكون معدودا وقد يكون ماذا واحدا، معنى ذلك أن الإنسان يرمي بماله، يرمي ماذا بماله، فقد يتحصل على ما يريد وقد لا يتحصل على ما يريد، هذه مخاطرة، هذه مخاطرة في جانب الأموال. فما خاطر به الإنسان في جانب الأموال يدخل في معاملة، هو إما أن يكون رابحا وإما أن يكون خاسرا، إما أن يكون غانما وإما أن يكون خاسئ غارما، فإن هذا ما يسمى بالبيسر وما يسمى بالغرر، فإن هذا حرام، فإن هذا حرام. قد يقول قائل: أنا أريد هذه المعاملة، أنا أريد هذه المعاملة، هذا مالي وأنا أريد هذه ماذا المعاملة. نقول الحقوق فيما يتعلق يعني ماذا المنهيات على قسمين: إما أن يكون من حقوق العباد، وإما أن يكون من حقوق الله، هذه من حقوق الله عز وجل، وإن رضيها الإنسان، وإن رضي بها ماذا الإنسان، فإنها من حقوق الله عز وجل. هذا البيع على هذه الصورة أولا محرم، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني بأنه باطل وفاسد، بأنه باطل ماذا وفاسد. فإذا حصل أن هذا الإنسان اشترى شاة، اشترى ماذا شاة، وكانت هذه الشاة ماذا حامل، فدفع فيها ماذا مالا وزاد باعتبار أنها حامل، وزاد باعتبار أنها ماذا؟ حامل، اشترى بقرة أو راحلة أو شاة باعتبار أنها حامل. لو كانت حائلا أي غير حامل لدفع فيها أقل من هذا المال، لكن لما كانت حاملا زاد في المال، زاد في المال مقابل الحمل، لكن العقد إنما وقع على الشاة ولم يقع على الحمل، فكان شراء الحمل تابعا لشراء الشاة، كان الحمل شراء الحمل تابعا لشراء ماذا؟ الشاة. فما حكم هذه المعاملة؟ حكم هذه المعاملة بأنها صحيحة، لأن العقد إنما وقع على الشاة أصلا، وعلى الحمل ماذا؟ تبعا، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. قد يقول قائل أنت الآن فرعت وذكرت مسائل، ما دليل هذه المسألة؟ ما دليل هذه القاعدة ماذا الفقهية؟ دليل هذه القاعدة الفقهية ما جاء من حديث ابن عمر، ما جاء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلة بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن اشترط المبتاع. معنى ذلك أن هذا المبتاع هو المشتري، إذا اشترى ماذا؟ شجرة. إذا اشترى ماذا؟ شجرة عليها ثمار لم يبدو فيها ماذا؟ الصلاح، لم يبدو فيها الصلاح، واشترط أن تكون هذه الثمار له، يعني ماذا؟ تبعا لهذه الشجرة وتبعا لهذه النخلة جازا، مع أن هذه الثمار لم يبدو ماذا؟ صلاحها لم يبدو. لكن لما وقع العقد على النخلة، لما وقع العقد على النخلة قصدا وعلى الثمر ماذا؟ تبعا، وعلى الثمر ماذا؟ تبعا، صحت هذه المعاملة. لو عكسنا، فأتى إنسان إلى هذه الأشجار من النخل وغيرها فأراد أن يشتري ثمرا لم يبدو فيه ماذا؟ الصلاح، لم يبدو الصلاح ماذا فيه. فهذا قد كفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو ماذا؟ الصلاح، قبل بدو الصلاح. لكن لما كانت هذه الثمار تابعة ماذا؟ لأصل ماذا؟ الشجرة، تابعة لأصل الشجرة، فإن هذا البيع ماذا؟ صحيح. وهكذا قد يشتري الإنسان بيتا لا يعرف أساساته، لا يعرف أساسات البيت، أساسات البيت مقولة في الأرض، أساسات البيت مقولة ماذا في الأرض، وهكذا الحيطان قد ربما تكون ماذا ملبسة مغطاة ماذا بالبوية إلى غير ذلك. فقال العلماء أنه يجوز ماذا تبعا ما لا يجوز استقلالا. الإنسان يشتري بيتا، يشتري ماذا بيتا، يتبع هذا البيت أشياء هي مقولة، يتبع هذا البيت أشياء هي مقولة لم يقف ماذا عليها. قال العلماء يجوز تبعا ما لا يجوز ماذا استقلالا. هذا في جانب المعاملات، وهذا كثير جدا، وهذا كثير جدا، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. في جانب ماذا العبادات، في جانب ماذا العبادات، أن الإنسان قد يفعل أفعالا لو انفردت هذه الأفعال لكانت باطلة، لكن لما كانت تابعة لغيرها صحت هذه الأفعال. في المسبوق مثلا، المسبوق يأتي فيكبر خلف الإمام وهو راكع، فالواجب عليه أنه إذا كبر تكبيرة ماذا الإحرام أن يركع ويترك فاتحة ماذا الكتاب تبعا لمن؟ للإمام، تبعا ماذا للإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم ماذا به. فإذا كان تابعا لغيره، إذا كان تابعا لغيره صحت هذه العبادة، أي بمعنى صحت منه الركعة وإن لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب. فلو صلى الإنسان لنفسه فرد على الإمام فصلى فقال الله أكبر في الركعة الأولى ثم ركع ولم يقرأ فاتحة الكتاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل لا صلاة إلا بفاتحة ماذا الكتاب، ما صحت منه. وهكذا لو كان يعني ماذا مسبوقا، يعني يأتي والإمام في الركعة الثانية، أي أدرك الإمام في الركعة الثانية، من المعلوم أن الإمام في الركعة الثانية سيجلس ماذا لي التشهد الأول أو التشهد الأخير إن كان ما يتعلق ماذا بالصلاة الثنائية، ما يتعلق بالصلاة ماذا الثنائية. معنى ذلك أن المؤتم سيجلس في مكان لا يجلس فيه، لا يجلس ماذا فيه، لأنه من الركعة الأولى، بعد الركعة الأولى لا يصلح الإنسان أن يجلس ماذا لي التشهد في صلاة ثلاثية أو رباعية أو ثنائية إلى غير ذلك. فلو تعمد الإنسان، لو صلى الإنسان لنفسه، لو صلى الإنسان لنفسه فلما كان في الركعة الثانية تعمد أن يجلس يتشهد بطلت صلاته، بطلت ماذا صلاته. لكن لما كان يصلي خلف الإمام، لما كان يصلي ماذا خلف الإمام، فإنه سيجلس في الركعة الثانية تبع للإمام، في الركعة الأولى تبع ماذا للإمام، بل ربما يفعل ثلاثة من التشهدات، يفعل في الصلاة الواحدة ثلاثة ماذا من التشهدات، وما ذلك إلا لأنه لما كان تابعا لغيره يعني صحت منه ماذا العبادة، صحت منه ماذا العبادة. هذا يقول العلماء يجوز ماذا تبعا ما لا يجوز ماذا استقلالا، فإن الشيء إذا انفرد يضعف، وإذا انضم إلى غيره يقوى، وإذا انضم إلى غيره ماذا يقوى، حاله كحال الأحاديث. حتى الأحاديث إنسان عنده حديث ماذا ضعيف، تلقى حديث آخر يعبده يصح، يصبح ماذا؟ صالحا للحجية، يصبح صالحا ماذا للحجية. فهكذا يقول العلماء من مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل توقع. فهذه قاعدة ماذا؟ فقهية مفيدة جدا لطالب العلم، وعليها التفاريع والتقاسيم في قسم العبادات وفي قسم هذه المعاملات. سيأتي إن شاء الله ماذا؟ ضبطها أكثر في غير هذا الكتاب. ثم قال السعدي عليه رحمة الله: والعرق معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. والعرق معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، أي بمعنى أن العرق يحكم والعادة محكمة. وهذه القاعدة الفقهية وهي العادة ماذا؟ محكمة، قاعدة كلية كبرى متفق عليها بين العلماء، من القواعد الخمس الكلية، من القواعد الخمس ماذا؟ الكلية ما يسمى بالعادة محكمة أو بالعرف ماذا؟ محكم. ويذكرون فروقا بين العادة وبين ماذا؟ العرف. سيأتي في غير هذا الكتاب، سيأتي في غير هذا الكتاب التفاريق. فالعادة ماذا؟ محكمة. ما معنى محكمة؟ أي بمعنى نحكم بها، نحكم ماذا؟ بالعادة وبمقتضى ماذا العادة. ما هي العادة؟ ما اعتاده ماذا الناس وتعودوا عليه، ما اعتاده الناس وتعودوا ماذا عليه، يعني عادة جارية لا تنكر، أصبحت عادة جارية مستمرة مستقرة مشهورة، يعرفها ماذا كل أحد، هذا اللي أضواتكم استأتي معنا. فهذه عادة، هذه العادة تعتبر ماذا؟ تحكم. ما الدليل على أنها تحكم؟ قال الله عز وجل: وأمر بالعرف. سبحان الله، الفقهاء وأهل القواعد الفقهية يعبرون عن هذه القاعدة بقولهم العادة محكمة، مع أن الوارد في كتاب الله، الوارد ماذا في كتاب الله؟ العرف. الوارد في كتاب الله العرف. قد يقول قائل: هل في فارق بين العرف وبين ماذا العادة؟ منهم من فرق، منهم ماذا من فرق، هذا سيأتي إن شاء الله في غيره هذا ماذا الكتاب. لهذا أمر الله عز وجل بالحكم بالعرف، قال: وأمر بالعرف. وهكذا قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن ماذا بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أيضا هذه من الأحكام فيما يتعلق بالعرف. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك ماذا بالمعروف. معنى ذلك أن الشارع حكم العرف، أن الشارع حكم العرف. لكن متى حكم الشارع العرف؟ حكم الشارع العرف إذا حكم الشارع لكنه ما ضبط ولا فسر ولا كذلك يعني ماذا أوضح، فكأنه يعيد هذا الحكم، يعيد هذا الحكم ماذا؟ يعيد تفسير هذا الحكم إلى العرف. من المعلوم أن الشارع ماذا أمر بالنفقة، من المعلوم أن الشارع أمر بالنفقة على الزوجة. مثاله: أمر الشارع بالنفقة على الزوجة. إذن في الشارع حكم الآن، الشارع حكم بالنفقة. هل حد النفقة؟ هل ضبط النفقة؟ هل فسر النفقة؟ لم يضبط ماذا؟ لم يضبط ماذا النفقة، ولم يحد ماذا النفقة. إلى أين نرجع؟ كما قال الله عز وجل: وأمر بالعرف، خذي ما يكفيك ولدك ماذا بالمعروف. فنرجع إلى العرف في تحديد ماذا النفقة. إذن الشارع إذا حكم ولم يفسر ولم يضبط ولم يوضح، نرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى العرف، نرجع في ذلك إلى العرف. الشارع أمر بأن يعطى الأجير أجره، الشارع أمر بأن يعطى الأجير أجره، قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف ماذا عرقه. فأمر بإعطاء الأجير أي المستأجر أجرته، ثم لم يضبط هذه الأجرة، ما حدد هذه ماذا. إلى أين نرجع؟ نرجع إلى العرف. وهذا العمل الذي يستأجر الإنسان عليه أعمال واسعة جدا، قد يكون في باب الخياطة، في باب النجارة، في باب المكوى، في باب التغسيل، في باب البناء، في باب البوية، في باب التلييس، في باب المركبات يمشي بها الإنسان من مكان إلى مكان. فالشارع أمر أن تعطي الأجير أجره وأجرته، لكن هل قيدها ب10,000 ب5,000؟ فما هو الذي يحكم في مثل هذا المقام؟ يحكم العرف، العادة محكمة. فإذا حصل اتفاق بين المستأجر والمستأجر، بين المستأجر والمستأجر حصل خلاف، حصل بينهم ماذا خلاف، فحينها نقول العادة محكمة، فنأتي بأهل الخبرة من أهل هذا العمل. كم يعطى هذا الإنسان إذا عمل هذه الأعمال؟ قال: يعطى 10,000 ريال، نعطيه 10,000 ريال. أما إذا حصل بينهم اتفاق لفظي، يعني تعاقد على مبلغ مدى معين يخالف العادة، العادة 10,000 ريال، لكن حصلت المعاقدة على 20,000، حصلت المعاقدة، فإن يعني ماذا المشترط باللفظ مقدم على المشترط بالعرف، المشترط باللفظ الآن مقدم على المشترط ماذا؟ بالعرف. متى يكون يعني ماذا المشترط عرفا كالمشترط لفظا؟ إذا لم يكن بينهما معاقدة لفظية، لم تكن بينهما معاقدة ماذا؟ لفظية، وحصلت ماذا؟ الخصومة بينهما، وحصلت الخصومة بينهما نحكم ماذا؟ الأعراف في مثل هذا ماذا المقام. واعلم أن هذه القاعدة الفقهية، أعلم أن هذه القاعدة الفقهية في الغالب، إن لم تقل في الأكثر، إن لم تقل في الكل، تستعمل في أبواب المعاملات لا في أبواب العبادات. تستعمل هذه القاعدة الفقهية، العرف محكم، العرف ماذا محكم في الغالب، ولك أن تقول في الكل أنما أنها تستعمل فيما يتعلق بالأحكام العملية أي في المعاملات لا في قسم العبادات. لماذا؟ لأن الشارع لما تعبدنا الله، لما تعبدنا ماذا بعبادات قولية أو فعلية قد أوضحها وفسرها، أوضح هذه العبادات وفسر هذه ماذا العبادات. في الغالب على العبادات أنها مفسرة من الشارع، فلا نحتاج إلى غيره في تفسير هذه ماذا العبادات. لكن الغالب على المعاملات أنها ماذا مطلقة، فمن يفسرها ماذا العرف. العرف محكم، لك أن تقول هذه في جانب المعاملات لا في جانب ماذا العبادات، في جانب المعاملات لا في جانب ماذا العبادات. والشارع قد يحكم، وأحكام الشارع لا تخرج عن واحد من خمسة، إما يعني ما يتعلق بالتحريم أو الكراهة أو الإيجاب أو الاستحباب أو الإباحة. فالموصول بالأحكام هنا الأحكام التكليفية، أحكام الأمر والنهي، الموصول بالأحكام هنا الأحكام التكليفية. ولهذا قال السعدي عليه رحمه الله: والعرف محمول به إذا ورد، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. معنى ذلك أن الشارع قد يحكم، وحكم الشارع على قسمين، إما أن يحكم ثم يفسر لا نحتاج إلى غيره في تفسير الأحكام، وهذا في الغالب في جانب العبادات، أو يحكم ماذا الشارع والغالب أن يكون في باب المعاملات ثم يطلق. لماذا يطلق في جانب المعاملات في الأكثر؟ لأن المعاملات تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، تختلف أحوال الناس. لهذا أرجح الشارع إلى الأعراف، لهذا أرجح الشارع ماذا إلى الأعراف. عرف هنا يختلف عن عرف هناك، لهذا الشارع أطلق تفاسير هذه الأحكام، حكم بها نعم، أوجب عليك أن تعطيه الأجرة، أوجب عليك أن تعطي النفقة، لكنه لم يفسر النفقة ولم يضبط هذه ماذا النفقة، إلا إذا كان بينكم اتفاق لفظي فعلى اتفاق لفظي، ما بينكم اتفاق لفظي فنرجع في ذلك إلى العرف، فإن العرف ماذا محكم. ثم قال السعدي عليه رحمه الله: معاقل المحظور قبل آنه، نعم معاقل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمان. ما معنى هذه القاعدة؟ هذه يسمى عندهم بالقاعدة الفقهية ما يسمى أن يعامل الإنسان بنقيض قصده، أن يعامل الإنسان بنقيض ماذا قصده. والحافظ ابن رجب عليه رحمة الله ذكر تعريفا مفيدا جدا، ذكر تعريفا مفيدا جدا لهذه القاعدة ماذا الفقهية، وهو أن الإنسان لو تعجل ما أبيح له أو ما هو حقه، لو تعجل الإنسان ما هو حقه أو ما أبيح له على وجه ماذا محرم يعاقب يعني ماذا بالمنع منه، يعاقب بالمنع ماذا منه، بالمنع منه. إذا تعجل الإنسان حقه، تعجل الإنسان حق من حقوقه، أو تعجل الإنسان ما يباح له، حق من حقوقه كالميراث، هو من حقوق من حقوق الوارث على المورث، هذه من حقوقه إذا مات المورث يقوم الوارث ماذا مقامه، أو من الأشياء التي تباح له كحق ماذا الوصية، أوصى إنسان لإنسان هذه من الوصايا، فهذه من الأشياء التي تباح ماذا الإنسان. فإذا تعجل الإنسان حقه أو تعجل ما أبيح له، لكن هذا التعجل كان عن طريق محرم، كان عن طريق ماذا محرم، لا عن طريق مباح، لا عن طريق ماذا مباح، فتعجل هذا الشيء، تعجل الحق وتعجل ما أبيح له لكن على وجه ماذا محرم، معنى أن هذا الحق سيأتي وهذا المباح سيأتي لماذا، ولكنه أراد أن يأخذه ماذا قبل وقته المشروع له، أراد أن يأخذ هذا الحق أو ما أبيح له قبل وقته، استعجل في أخذ حقه أو ما أبيح له. بماذا عاقب الشارع؟ بالمنع منه، بالمنع من هذا الحق أو المنع من هذا ماذا المباح. لماذا منع حقه ولماذا منع ما أبيح له؟ قال العلماء: حتى لا يتذرع ويتوسل الناس إلى المحرمات، حتى لا يتذرع ويتوسل الناس ماذا إلى المحرمات، فأقام الشارع زاجرا وعقوبة تعزيرية، أن من استعجل الأشياء وإن كانت من الحقوق وإن كانت من المباحات لكن عن طريق ماذا؟ عن طريق الطرق ماذا؟ المحرمة، فإن الشارع يعني فإن الشارع أقام عقوبة تعزيرية. ما هذه العقوبة التعزيرية؟ لا يعطى، لا يعطى هذا الحق ولا يعطى هذا المباح، لا يعطى هذا الحق ولا يعطى هذا ماذا؟ المباح. لماذا؟ لأن الشارع أصلا إذا حرم ماذا؟ أشياء، الشارع هذه قاعدة معلومة متفق عليها، إذا حرم أشياء سد كل الطرق المؤدية إلى هذا المحرم، سد كل الطرق المؤدية إلى هذا ماذا؟ المحرم. كيف يحرم شيئا ثم يفتح الطرق والوسائل إلى هذا ماذا؟ المحرم. هذا معناه أنه ماذا؟ ما سيبقى محرم، ما سيبقى هذا الشيء ماذا؟ محرما، ما سيبقى، وهذا يناقض ماذا؟ الحكمة. تحرم شيئا ثم تفتح الطرق إلى هذا المحرم، أي كأنك تقول افعل المحرم، كأنك تقول افعلوا ماذا المحرم. فقاعدة الشرع أنه إذا حرم شيئا حرم كل طريق وحرم كل ماذا وسيلة إلى ماذا؟ إلى المحرمات. من أجل ماذا؟ من أجل يثبت الحرام، من أجل يبقى أن هذا الشيء حرام، من أجل أن يبقى أن هذا الشيء ماذا؟ حرام. وهذه العقوبات التي تحصل على الإنسان سواء كان في الدنيا أو كان في الآخرة. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرب الخمر وأصر عليه حتى مات يحرم من خمر الجنة بالحديث، وهكذا فيما يتعلق بالحرير. لماذا؟ لأن هذا الإنسان تعجل ما أحله الله عز وجل يوم القيامة، حرير الخمر تعجله في الدنيا، فكانت العقوبة ماذا؟ أن يعاقب بحرمانه في الجنة، يعاقب بحرمانه. هذا دليل القاعدة الآن، وهذا هو دليل ماذا؟ القاعدة ماذا؟ الفقهية، أن الإنسان إذا تعجل المباح أو تعجل حقا من الحقوق على وجه محرم أو على وجه مباح، لكن من قبيل المباح في إشكال، لكن على وجه ماذا؟ محرم. ما هي العقوبة؟ يحرم منه دنيا أخرى، يحرم منه باعتبار الدنيا، أحكام الدنيا سيأتي، وأحكام الآخر كما ذكرنا فيما يتعلق بالحرير وما يتعلق ماذا بالخمر، ما يتعلق بالخمر. سبحان الله. ونفهم من هذه القاعدة أيضا العكس، أن من ترك شيئا لله، أن من ترك شيئا لله عز وجل، يعني أحيانا قد يترك الإنسان المكروهات، يترك الإنسان المحرمات من أجل من؟ من أجل الله عز وجل. بماذا يبدله الله سبحانه وتعالى؟ يبدله الله سبحانه وتعالى بدل هذا يعني ماذا المتروك إيمانا وراحة وطمأنينة، طمأنينة يجد الإنسان ماذا في قلبه، هذا البدل، هذا هو ماذا البدل. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، عوضه الله ماذا خيرا منه. فأنت تترك المحرمات، تترك ماذا المكروهات، تعوض بما هو خير. ما هو هذا الخير؟ سبحان الله. لا تجعل المسألة مادية، لا تجعل المسألة مادية، يعني طمأنينة القلب هذه لا يعدلها شيء. بعض الناس يبذل ملايين حتى يرتاح في هذه الدنيا، يبذل ملايين الدولارات، ملايين الريالات حتى يجد ماذا الراحة والطمأنينة ماذا في الدنيا، ثم بعد ذلك ربما لا يجدها. لماذا؟ لأنه بعيد عن الإيمان، بعيد عن الطاعة، بعيد ماذا عن القربة. فكون الإنسان يترك محرما، ما هو العوض الذي يقوم مقام ترك هذا ماذا المحرم؟ راحة، طمأنينة يجد الإنسان ماذا في نفسه. في العكس، بالعكس، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا ماذا منه. ومن هو بالمقابل أيضا أن الإنسان يريد أن يتوصل للحقوق ويتوصل ماذا للمباحات، لكن عن طريق ماذا؟ عن الطرق، يعني أن يسلك ماذا الطرق المذا محرمة. بماذا يعاقب؟ يعاقب بأنه لا يعطى. يعني هذا إنسان عنده يعني ماذا له أخ لم يكن من الورثة إلا هذا الأخ، فكأنه استبطأ موته، أي مريض وتعب واستبطأ موته، وعنده ماذا ملايين، فاستعجل فقتل من أجل أن يأخذ ماذا الميراث، فإنه يحرم من الميراث بالإجماع، فإنه يحرم من الميراث بالإجماع. وهكذا إنسان أوصى الإنسان مالا، فكأنه استبطأ الموصي أو الموصى له يعني ماذا موت الموصي هذا، فتعجل فقتل، فإنه يحرم من الوصية، يحرم ماذا من الوصية. وهكذا، فإذا سلك الإنسان طريقا محرما، إذا سلك الإنسان طريقا محرما للوصول للمباح أو للوصول إلى الحق، سبحان الله. هذه القاعدة تختلط قاعدة فقهية أخرى وهي قاعدة الحيل. تنبه في فرق بين قاعدة الحيل وهذه القاعدة ماذا الفقهية. قاعدة الحيل أن الإنسان يسلك طريقا مباحا، ماذا يريد؟ يريد توصل إلى محرم. يعني إنسان أذن المؤذن لصلاة العصر، ما يريد أن يذهب المسجد ثم يأكل كراثا عمدا أو بصلا، من أجل ماذا؟ أن يتخلف عن صلاة الجماعة، فيتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أكل ثوما أو كراثا أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فيتذكر هذا الأمر فيقول آكل. ماذا فعل هذا الإنسان؟ فعل شيئا مباحا، البقل والكراث الكراث وكذلك يعني ماذا الثوم والبصل، مباح الإنسان أن يأكله، لكن لما قام بقلبه مقصدا، لما قام بقلبه ماذا مقصد في التخلف عما فرض الله جل وعلا ماذا عليه، فحكم هذا ماذا؟ قالوا هذا لا تدخل في هذه القاعدة الفقهية، هذه في باب الحيل، لابد أن تضبط باب الحيل. باب الحيل أن تأتي بوسيلة بطريقة مباحة، ماذا تريد؟ تريد تتوصل إلى محرم، بخلاف هذه القاعدة الفقهية أنت تفعل محرم من أجل الوصول إلى ماذا؟ الوصول إلى حق من حقوقك أو ما أباح الله عز وجل لك. لكن باب الحيل أن تأتي بشيء مباح، تأتي ماذا بشيء ماذا مباح، تأكل ثوما أو تأكل ماذا كراثة من أجل أن تتخلف عن الجماعة. فإذا فعل الإنسان مباحا، فإذا فعل الإنسان ماذا مباحا للتوصل إلى إسقاط الواجبات أو للتوصل إلى فعل المحرمات، إنسان يعقد على امرأة طلقت ثلاثة، قام بقلبه حتى يحل ماذا لفلان، كأنه صاحبه طلق امرأة الثلاثة ولا ترجع إلا أن تنكح زوجا ماذا آخر، ماذا فعل هذا الإنسان؟ أراد أن يستجمل مع صاحبه، فعقد على هذه المرأة ودخل عليها ليلة ثم طلقها، هو ما عقد عليها إلا من أجل أن يحل ماذا لزوجها. هذا الفعل ظاهر الإباحة من حيث الظاهر، وماذا مباح، عقد على امرأة ودخل عليها مباح، لكن ماذا يقصد؟ يقصد التحليل، يقصد المحرم، هذه أبواب حيل. إذن باب الحيل أن يأتي الإنسان بمباح يتوصل به إلى إسقاط الواجبات أو فعل المحرمات، لا تدخل في القاعدة الفقهية علينا. القسم الثاني فيما يتعلق ماذا كما قلنا، يأتي الإنسان بطريق محرم يتوصل بها إلى حق من حقوقه أو إلى ما أباح الله عز وجل ماذا له، فنقول في هذه الحالة ماذا، هذه هي القاعدة ماذا الفقهية، هذه هي القاعدة ماذا الفقهية. وهذه القاعدة الفقهية لا مستثنيات، جمهور العلماء عليها، جمهور العلماء على هذه القاعدة الفقهية، ولها عندهم ماذا مستثنيات، عندهم ماذا مستثنيات تتعارض مع قواعد ماذا أكبر منها. وهي على الصحيح أن ما ذكروه من هذه الأشياء قد لا تدخل في القاعدة الفقهية، وإنما تدخل في أبواب الحيل. يعني امرأة ما تريد يعني ماذا أن تصوم رمضان، فتناولت شيئا حتى تسقط الحيضة، ما تريد أن تصوم رمضان فتناولت شيئا حتى تخرج ماذا الحيضة، هل يقال تعاقب بنقيض قصدها تصوم عليها الحيضة؟ نقول لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحائض والنفس ماذا عن الصيام. لكن ماذا نفعل هذه المرأة؟ نقول هي آثم على هذا الفعل، تأثم على هذا الفعل، لكن لا تعاقب بنقيض قصدها، فنقول لابد أن تصلي مع وجود الحيض، أو لابد أن تصوم مع وجود ماذا الحيض. هذا إنسان ما يريد أن يصلي قائما، فضرب على ساقه، ضرب ماذا على ساقه حتى يصلي قاعدا، حتى يصلي قاعدا، ماذا يريد؟ يريد أن يسقط القيام، فنقول هو آثم على هذا الفعل. ما نقول أنه يعاقب بنقيض قصدها، صلي وإن سقط، هذا ما يصلح. فهذه انتبه لهذه القاعدة تختلف مع القاعدة الأخرى، قاعدة الحيل. ما هي قاعدة الحيل؟ يأتي الإنسان بأفعال مباحة يتوصل بها إما إلى إسقاط واجبات أو فعل محرمات حرام، فهذه باب الحيل. القسم الثاني أو القاعدة الفقهية الذي معناها هنا، وهو أن يفعل الإنسان حراما يتوصل إلى حقه أو ما أباح الله عز وجل لكن من طريق الحرام، فهذا بماذا يعاقب؟ يعاقب بنقيض ماذا قصده، يعاقب بنقيض ماذا قصدي. فهذا هو ملخص قاعدة الفقهية الذي أرادها العلامة السعدي عليه رحمة الله في هذا المقام.